السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعلم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. بفضل الله تعالى وعونه قد بدأنا مع أولى المباحث في عاصم من طريق الشاطبية، وكنا قد أخذنا في درسنا السابق مبحثي الاستعاذة والبسملة مع التفصيل الذي أخذناه فيها. تمام، انتبه أخي محمد للكام، أحسن الله إليك. أخي محمد إبراهيم انتبه، جزاك الله خير. طيب، وفي درس الليلة بإذن الله تعالى سنأخذ مبحث ميم الجمع ثم هاء الكناية، ولعلنا يعني نردفهما بمبحث المد والقصر إن يسر الله تعالى وبارك في الوقت، نسأل الله تعالى بركة من عنده. طيب، ميم الجمع هذا المبحث هو يعني بالنسبة للإمام عاصم سيوافق فيه جمهور القراء، ولن تكون فيه اختلافات بين شعبة وحفص. تمام، فنقول هنا أن ميم الجمع كما عرفها أهل العلم هي كل ميم زائدة دالة على جمع المذكر حقيقة أو تنزيلا. وكما دائبنا مع كل تعريف نحاول أن نشرح ونفصل مصطلحاته، خاصة أن هناك يعني من يكون معنا جديد في الدورة، فنعيد ونكرر ما في إشكال حتى تثبت عندنا المعلومة بإذن الله تعالى. طيب، قال أهل العلم في تعريفهم قلنا في كل ميم زائدة، وكون ميم الجمع زائدة هذا خرج به ما إذا كانت الميم أصلية، نحو مثلا يعلم. تمام، هذه الميم أصلية لأنها وافقت لام الكلمة يعلم على وزن يفعل. وقولنا دالة على جمع المذكر هذا خرج به ما إذا دلت الميم على المثنى، نحو إليهما عليهما وهكذا. يعني هذه الميم لا تدخل معنا في هذا المبحث. وقولنا حقيقة أو تنزيلة، أما حقيقة أن يكون الكلام موجها لمجموعة من المذكرين، سواء كان ذكورا كلهم أو ذكرا ومعهم إناث. أو تنزيلة يعني أن تنزل فردا منزلة الجماعة، ويكون ذلك من باب التعظيم والتقدير تارة، كقولك لأحدهم بارك الله فيكم، وقد يكون تارة أخرى من باب الاستهزاء، كما قال تعالى: على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قيل في بعض التفاسير أن ملئهم هنا الضمير يعود على فرعون، ولكن من باب الاستهزاء لا من باب التعظيم مثل ما ذكرنا أولا. أما أحوال ميم الجمع فهذه تكون يعني، أما الوقف عليها فلا يكون إلا بالسكون المحض لا غير. طيب، حال الوصل ينظر إلى الحرف الذي يليها، فإن كان ساكنا يتوصل إليه بهمز الوصل فهذا للإمام عاصم كما هو مذهب الجمهور أن يضم ميم الجمع دون صلة، فيتخلص من التقاء الساكنين حينها بماذا؟ بالضم دون صلة، كقوله تعالى: فوقكم الطور. وإذا تلا ميم الجمع الآن حرف متحرك فالإمام عاصم برويه له الإسكان قولا واحدا. طيب، لسأل أن يسأل الآن ويقول: لماذا الآن نحن قسمنا همزة قطع وبقية الحروف يعني غير الهمز، غير همز القطع، رغم أن في كلتا الحالتين الحكم واحد الإسكان؟ فأعيد وأذكر، يعني نحن نريد أن يعني نعتمد نفس المنهجية التي أخذناها مع الإمام نافع برويه، وكذا فعلنا مع الإمام ابن كثير وأبو عمرو المصري وأيضا ابن عامر الشامي، فنحن حافظنا على نفس النسق يعني فقط، لكن إن شئنا سنقول هنا إذا تلاها متحرك دون تفصيل، فالإسكان كما قلت قولا واحدا. فلو التلاها مثلا همز قطع: عليكم أنفسكم، كما قلت الآن يسكن الإمام عاصم برويه. وإن كان حرف آخر غير همز القطع وهو حرف متحرك كقوله تعالى: لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون، فهو يوافق هنا أبا عمرو البصري وابن عامر الشامي في هذا الحكم، وإن كان أبو عمرو البصري له تفصيل في مسألة ما إذا تلاها ساكن على ما أخذناه، لكن أتكلم على إذا ما تلاها متحرك قولا واحدا بالسكون. تمام. طيب، فوائد في مبحث ميم الجمع: بعد استقراء في كتاب الله تعالى أن العلامة المميزة لميم الجمع أنها تكون دائما مسبوقة بأحد الحروف الأربعة التي جمعت في كلمة أهتك، يعني الهمزة والهاء والتاء والتاء. أما الهمزة فقد وردت في موضع واحد في كتاب الله تعالى: هاء مقرأ كتابية، هاء هذه الميم ميم جمع وسبقت بهمزة. أما الهاء فكثير في كتاب الله تعالى مواضعها نحو أمرهم، التاء نحو أنتم، والكاف على أن تكون للخطاب عليكم، فتكون الميم دالة حينها على الجمع. تمام. طيب، لو اتصلت الآن ميم الجمع بضمير فقد اتفق القراء على وصلها بواو مدية لفظا ورسما، كقوله تعالى: أنلزمكموها، أنلزمكم ثم عندنا الهاء الضمير، فيتوصل إليها بزيادة واو مدية لفظا ورسما، نحو أيضا اتخذتموه. الإمام عاصم يعني من المظهرين لا من المدغمين الذال في التاء هنا، اتخذتموه، وإن كان يعني فيه خلاف بين بين شعبة وحفص يعني في هذا. طيب، هذا ميم الجمع، يعني كما قلت لكم لن نجد خلافا كثيرا بين الراويين خاصة في أولى المباحث هذه، وهذا المبحث يعني سهل كما ترون بالنسبة للإمام عاصم. طيب، إن كان في سؤال نأخذه أو نمر للموالي إن شاء الله. هاء الكناية، كان لا تظهر عندي. طيب أعيد. الآن ظهرت سبحان الله. طيب نعم. أمين إياكم. فأسقيناكموه، نعم نفس الشيء. طيب أنا ما كان عندي يعني صراحة الكتابة، فأتابعها من الأول ما في إشكال، نفس المنهج هكذا. جيد. طيب نعم جيد. نعم فأسقيناكموه، الأخ قال 10 دغفلة. نعم طيب ما في إشكال، يعني ما عندنا سؤال حتى نكرره. طيب نمر إلى هاء الكناية. هاء الكناية عرفها أهل العلم بكونها كل هاء زائدة، كل هاء زائدة دالة على المفرد المذكر الغائب. هي كل هاء زائدة دالة على المفرد المذكر الغائب. قولنا زائدة خرج بها كالعادة ما كان أصليا، كقوله تعالى نقلا عن قوم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه، هذه الهاء، هذه هاء أصلية، ما نفعل وافقت لام الكلمة، وهي ليست بزائدة عنها عن بنيتها. طيب قلنا الدالة على المفرد المذكر الغائب خرج بهذا القيد، ما إذا كانت الهاء دالة على المفردة المؤنث مؤنثة نحو إليها عليها، فهذه لا تكون معنا أيضا. وما إذا دلت على التثنية إليهما عليهما، وما إذا دلت على الجمع سواء كان ذلك مذكر عليهم إليهم أو مؤنث إليهن أو عليهن. وسميت بهاء الكناية على يعني تعريف أنها أو كون هذه التسمية، لماذا أتينا بها؟ لأنها يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، وسماها البصريون ضميرا، سماها البصريون ضميرا، وهي تتصل بالاسم والفعل والحرف على حد السواء نحو صاحبه يجعله له وهكذا. طيب ما أحوالها وصلا، أحوالها الكناية عند الإمام عاصم برويه؟ فهو يوافق أيضا الجمهور، لأنها الكناية هذا باب ابن كثير المكي، هو الذي ينفرد فيه عن ما يتفق فيه الجمهور. تمام. فمتى تحرك هاء الكناية؟ إلا إذا وردت بين متحركين، فحينها تكون معها الصلة بعد ضمها أو كسرها كما سنرى بإذن الله تعالى. مثاله له قانتون، به كثيرا. أما ما عدا ذلك فلا صلة لها بعد حركتها، سواء كانت بين ساكنين، وردت بين ساكنين، أو بين متحرك وساكن، أو ساكن ومتحرك، والأمثلة كما ترونها أمامكم. فحينها القصر بلا صلة. طيب هذا على يعني الإجمال، هذه نحن نتكلم الآن على القاعدة العامة للإمام عاصم الكوفي. هل خالف الإمام حفص في بعض المواضع؟ وكذا مع الإمام شعبة، هل عنده أيضا استثناءات في هذا الباب؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى الآن. لكن قبل ذلك سنأخذ بعض الفوائد، مثل ما أخذنا مع ميم الجمع. الصلة تكون وصلا بواو لفظية، متى؟ إذا كانت الهاء مضمومة وهي تضم بعد ضم أو فتح، كقوله تعالى إن كنتم علمته فقد علمته تعلم ما في نفسي قلته. أتينا بضمها وصلتها بعد حرف مضموم حرف التاء، وأيضا فعلنا ذلك مع الثانية عندما كانت مسبوقة بتاء مفتوحة بحرف مفتوح. وتكون صلتها بياء لفظية متى؟ إذا كانت هاء الكناية مكسورة وسبقت بحرف مكسور، كقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، فالهاء مكسورة بعد حرف مكسور. طيب هذه يعني كيف يكون الصلة مع هاء الكناية. أيضا يلحق في الحكم بهاء الكناية الهاء من اسم الإشارة المفردة المؤنثة، اجتباهم لا يعني لأن ما قبلها ساكن، نحن نتكلم الصلة ما إذا كانت بين متحركين. فقلت يلحق أيضا بها في الحكم الهاء من هذه، الهاء الأخيرة ليست الأولى، تمام؟ فهذه توصل بياء لفظية، لماذا؟ لأنها مكسورة وقبلها كسر، تمام؟ وذلك ما إذا كانت بين متحركين، يعني ما دامت هي ملحقة بها في الحكم فهي تحافظ على نفس القاعدة، يعني أن تكون بين متحركين حينها تكون الصلة وإلا فلا، كقوله تعالى وقالوا هذه أنعام بين متحركين فأتينا بالصلة، أو كقوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا. وتحذف هذه الصلة إذا كان فيه التقاء للساكنين، إذا وقعت قبل ساكن، لو أنا أتيت بالمد فسيكون عندنا ساكنان ياء المدية التي ترتبت على الصلة وبعدها اللام الساكنة من الأنهار، تمام؟ فتكون هكذا هذه الأنهار، وهذا يتفق فيه بطبيعة الحال جميع القراء، تمام؟ حتى الإمام ابن كثير المكي معهم مثل ما أخذنا من قبل. طيب قلنا سننظر الآن إلى يعني فيه استثناءات أو لا، هذا هو ما أشرت إليه من قبل. الإمام شعبة الإمام حفصا، وحينها سنأخذ ما يقرأ به الإمام حفص وإن كان المقدم الإمام شعبة، لكن فقط حتى نقارن معه لأن رواية الإمام شعبة ليست منتشرة كثيرا ويعني مشهورة ومعروفة بين الناس، فسنقدم حفصا هنا من باب يعني القياس عليها. طيب فقلت هنا الموضع الأول هو يؤديه الذي ورد في سورة آل عمران وتكررت مرتين في الآية في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الإمام شعبة في هذين اللفظين يسكن الهاء، مثل من يسكن؟ يقرأ يؤدي، أجيب أخي حكيم مع إن شاء الله يعني في لباب المد. نعم مثل أبي عمرو، لا ليس مثل قالون. كيف قالون؟ قالون عنده هنا مثل ما أخذنا من قبل الكسر دون الصلة، الكسر دون الصلة، نعم. فهنا يوافق أبا عمرو البصري فيقرأ الإمام الشعبة ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، تمام؟ فقط نكتفي بمن أخذنا يعني ولو توسعنا سيكون الكلام أكثر للقراءة العشرة، لكن نحن فقط من مر معنا حتى كما قلت من قبل نثبت المعلومة أكثر. طيب، أيضا لفظ نؤته وقد ورد في موضعين في سورة الشورى، قرأ الإمام حفص على أصله على قاعدته بالصلة، لأنها الكناية وردت بين متحركين، فقرأ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. الإمام شعبة يقرأ كالعادة بالإسكان مثل ما فعلنا من قبل، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، ومثلها في الشورى، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. الكلمة الموالية أو اللفظين هو في سورة النساء، نوله ونصله، قرأ الإمام حفص على أصله لأنها وردت بين متحركين، فقرأ نوله ما تولى ونصله جهنم، وقرأ الإمام شعبة بالإسكان نوله ما تولى ونصله جهنم. نقرأ الإسكان ثم الصلة جمعا. نعم، يعني دائما المقدم قلنا أداء شعبة لأنه هو الذي ورد اسمه أولا في ترتيب القراء والرواة مع الإمام الشاطبي. تمام. طيب، في خلافات أخرى في سورة النور في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك، الإمام حفص ماذا يفعل هنا؟ يكسر هاء الكناية دون صلة. لماذا؟ لأنها وردت بين ساكن ومتحرك، فهو دائما على أصله، دائما على أصله، فقط يسكن القاف. الإمام شعبة ماذا يفعل؟ يكسر القاف. فهذه المخالفة الأولى، أنه يكسر القاف إضافة إلى تسكينه لهاء الكناية، فيقرأ الإمام حفص هكذا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الإمام شعبة يقرأ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طيب، موضع آخر مع الإمام حفص، هذا الموضع خالف فيه أصله، الإمام حفص خالف أصله. نحن اتفقنا أن هاء الكناية إذا وردت بين ساكن ومتحرك فلا صلة حينها، لكن الإمام حفص في موضع سورة الفرقان وافق ابن كثير المكي في هذا وقرأ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب، الإمام شعبة ماذا فعل؟ قرأ فيه مهانا على الأصل، يعني ما دامت بين مساكن ومتحرك فلا صلة حينها، وهذا ما فعله الإمام شعبة، مع يعني الانتباه إلى أن الإمام شعبة يقرأ يضاعف وليست يضاعف في هذا المورد، وهذا من باب الفرشي. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، مع ضم الدال أيضا، ويخلد وليست ويخلد. تمام. نعم، نحن نقيس، كل يقيس على الرواية المعتمدة عنده، فمنكم من يقرأ برواية قالون ومنكم من يقرأ برواية ورش وهكذا، فعني يحاول أن يقيس هذه الخلافات مع ما يقرأ به. طيب، إلى حد الآن هذا ما اختلف فيه الإمام حفص مع أو لا ما خالف فيه شعبة حفصا مثل ما قلنا من الأول، تمام؟ طيب تتميما للفائدة في بابها الكناية، في بابها الكناية، وقد أخذنا هذا مع بقية يعني القراء من قبل، لفظ يعني أرجه مثلا تقريبا أخي رياض، نعم تفضل. فقلنا لفظ أرجه قرأه الإمام عاصم براويه، لأن هذا كله على الاتفاق، ولذلك نحن ما أدرجناه هنا في الاختلافات. أرجه في سورة الأعراف وأيضا في سورة الشعراء، أرجه وأخاه، تمام؟ قرأ أرجه وأخاه. ثم أيضا مثلا في سورة النمل، انتبه أخي سالم للمايك، أحسن الله إليكم، يعني انتبهوا للمايك عندكم جزاكم الله خير حتى لا نضيع كثيرا من الوقت، يعني ومن سهى كثيرا عن غلق الكام فرجاء من الإدارة يعني تخرجه من الغرفة حتى ينتبه. فقلت أرجي، اتفق فيه الإمام شعبة مع حفص بكسر الجيم مع إسكان الهاء دون همز، يعني ليس من الذين يهمزون أرجئه مثلا أو كذا، فقرأ أرجه دون همز مع كما قلت الآن مع كسر الجيم وسكون الهاء. الموضع الثاني أيضا كان بالاتفاق في سورة النمل في قوله تعالى فألقه إليهم، فألقه، اتفق الرويان على ماذا؟ على إسكان هاء الكناية. ثم أيضا في موضع سورة طه يأتيه، ومن يأتيه منكم قد عمل الصالحات، يأتيه على الأصل لأنها وردت بين متحركين، هنا كما هو معلوم الإمام قالون عنده الوجهين. ثم أيضا في سورة الزمر يأتيه مؤمنا، نعم. فقلت أيضا في سورة الزمر يرضه، هذه أيضا بالاتفاق، هنا أيضا خالف الإمام عاصم، الآن لن نقول شعبة ولا حفص لأن هذه قراءة ليست رواية، الآن صارت اتفاق الرويين على هذا اللفظ، يرضه لكم بالقصر دون صلة، كما قيل يعني في بعض التوجيهات أنها على مراعاة للأصل لأن هي أصلها يرضاه لكم، فكانت الجزم يرضاه لكم، تمام، فصارت يعني على دون الصلة مراعاة للأصل لا للحال لا لما هي عليه الآن. وأيضا رأينا من الخلافات أيضا موضع سورة الزلزلة، مر معنا مع ابن عامر الشامي هشام، يره خيرا يره وشرا يره، هنا أيضا على قراءة الجمهور، تمام، يقرأ يره بضم هاء الكناية وصلتها وصلتها. طيب هناك أيضا بعض الخلافات الأخرى، يعني لو توسعنا هذا فقط ما ذكر في باب هاء الكناية مع الإمام الشاطبي، ونحن نريد أن نوسع ونأخذ بعض الفرشيات الأخرى، سنأخذ مواضع منها مثلا في سورة الكهف، في سورة الكهف في قوله تعالى هنا فإني نسيت الحوت أنسي، الإمام حفص ماذا يفعل هنا؟ يضمها الكناية، أما الإمام شعبة فيكسرها وما أنسانيه إلا الشيطان، بطبيعة الحال يعني ما في صلة هنا لأن بين ساكن ومتحرك في كلتا الروايتين، تمام. أيضا في سورة الفتح في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، يقرأ الإمام حفص، الإمام شعبة يخالفه أيضا ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وهكذا. يعني هناك بعض الخلافات الأخرى التي لم ترد في بابها الكناية. طيب السؤال الآن الذي يطرح نفسه يعني بشدة، وهذا قد ذكرته من قبل وأجبت عليه، لكن نرى يعني ما زلتم يعني تتذكرون هذه الفائدة أم لا، لماذا الآن لم يذكر الإمام الشاطبي هذين الموضعين مثلا، وما أنساني في سورة الكهف وعليه الله أو عليه الله في سورة الفتح، لماذا لم يذكرهما أيضا الإمام الشاطبي في هذا الباب وذكرهما في فرش الحروف، رغم أن الخلاف الآن لا ليست لأنها انفرادة، ولو كانت يعني، وقد خالف البعض انفردوا ببعض القراءات ما يراه الإمام هشام مثلا، ليست من الأصول، لا هي من الأصول تدخل فيها الكناية، نحن الآن نتكلم على الكناية. طيب يتقي، هل هي متكررة؟ لا، يعني انتبه ما هكذا، لأن هذه الكلمات التي نأخذها الآن هي تدخل تحت أصل كبير، باب كبير اسمه هاء الكناية، تمام، وليست يعني المقصود أنها كلمة فقط، ولا هذا كله كان من الفرش تكون حينها. طيب ليست قاعدة، ليست قاعدة كيف يعني؟ مثلا انظروا لقراءة رواية حفص هنا، ويتقه تسكينه للقاف، يعد هذه كان أخذها كلمة واحدة، سنقول حينها هذه من باب الفرش يعني مثلا، لكن الخلاف الدائر بين القراء في بابها الكناية كان بين ماذا وماذا؟ بين الصلة وعدمها في الأغلب، وإلا في بعض الحالات قد تسكن أصلا، بين الصلة وعدمها. فترى مثلا الإمام قالون يقرأ مثلا نوله ونصله هكذا بدون يعني صلة، وهناك من يصل وهكذا. طيب يأتي هنا ذكر السكون مثلا للإمام شعبة ومن وافقه، لماذا؟ ستقول هذا لأنه من باب الذكر بالشيء، ذكر مثل ما يقولون ذكر يعني الشيء بالشيء، تمام، لأنه في نفس الباب. فأحال الإمام الشاطبي وقال هذا يسكن هذا كذا لتفرع القراء في هذا الموضع. أما هنا في موضعي وما أنساني وعليه الله وعليه الله، فهذه الخلاف الوارد بين القراء فيما بينهم في الحركة لا في الصلة من عدمها، فهذا يضم وهذا يكسر، تمام. ولذلك أرجع الإمام الشاطبي الكلام عن هذين الموضعين إلى الفرش، وهذا من بعض التوجيهات أيضا، تمام. وإلا هناك من يتعقب الإمام الشاطبي في هذا الباب ويقول لا يعني ما دمت أنت تكلمت على هاء الكناية فتدرج أيضا فيها مثل هذه المواضع، لكن التوجيه الأول أقرب والله تعالى أعلى وأعلم. طيب يعني هناك البعض ممن يعني ما تثبت هذه المعلومة، رغم أننا مررنا على هذا الحكم، أظن ذكرته في إما في مع ابن عمر الشامي أو أبو عمرو البصري، أظن هكذا قد ذكرنا هذا الكلام. طيب رأيتم يعني فيه إفادة بفضل الله تعالى، كل ما نعيد إلا ونتذكر مع بعضنا ونراجع مع بعضنا هذه الأحكام. طيب أمين وإياكم، لو توسعنا أكثر الآن في هذا الباب، هل فقط سنقف هنا على مسألة يعني هذه الكلمات التي ذكرتها الآن ونسكت؟ لا، لأن لو الذي سيرى خلافا كبيرا بين الإمام شعبة والإمام حفص في هذه الاستثناءات التي يعني ذكرتها، وما زالت هناك استثناءات أخرى منها، وهذا الآن سيعود إلى كيف قرأ هذا الراوي الكلمة التي نقصدها الآن ونريدها. مثلا في سورة المائدة قال تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الإمام حفص يقرأ على الإفراد فقرأ رسالته، أما الإمام شعبة فيقرأ بالجمع يقرأ رسالاته، وعندما يقرأ بالجمع فهاء الكناية ستكون مكسورة تبعا للكسرة التي قبلها، وحينها تكون هنا مخالفة أيضا، نعم يوافق ونافع وغيره يعني، تمام. فشعبة خالف حفصا أيضا، لأن أصل أيضا هذه من بابها الكناية، لم تدرج نعم في بابها الكناية كباب مستقل بذاته في مبحث الشاطبية، مباحث الشاطبية، لكن أيضا تدخل في هذا الباب وهي من الخلاف. سورة الأنعام أيضا قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، نفس الشيء. والإمام شعبة يقرأ رسالاته. في قوله تعالى في مفتتح سورة الكهف: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. كيف قرأ الإمام شعبة؟ وهذا سنراه يعني بالتفصيل بإذن الله تعالى في بعض الفرشيات التي خالف فيها الإمام شعبة حفصا. واضح؟ كيف سنعرف الكلمات التي لم نذكرها الآن؟ وهذا الذي أريد أن أذكر لهذا الباب، يعني كلها من باب هاء الكناية، هي كلها تدخل في هذا المبحث، ينطبق عليها نفس التعريف الذي أخذناه أولا، فهي منها. فقلنا: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. قرأ الإمام حفص بضم الدال وسكون النون وضمها الكناية، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. الإمام شعبة كيف قرأ؟ قرأ بالإشمام في حرف الدال، قرأ بالإشمام في حرف الدال. وهذه يعني أوردها الإمام الطيبي في المفيد في متنه في التجويد، يعني عندما قال في التنبيهات في الأخير، يعني عندما ذكر قال: والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعمل في أحرف فيهما للكل فقر أن بالختم في ما لك لا تأمن. ثم ذكر الإمام شعبة عندما قال: وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه ورد، أو وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه ورد، هكذا. ففيها يعني طريقتين في الأداء، إما أن يكون بإسكان الدال ثم الإشمام بعدها دون صوت بضم الشفتين إلى الأمام فتقرأ هكذا: لينذر بأسا شديدا من لدنه، من لدنه، يعني في هذا الوقت الذي يعني كسكت تقريبا، أنا أضم الشفتين إلى الأمام وأرجعهما ثم أواصل وآتي بالنون المكسورة، لأنه هو يشم الدال وبعدين يكسر النون ويكسر الهاء تبعا لكسرة النون قبلها. هذا سنأخذه بإذن الله تعالى بالتفصيل في آخر الدورة، يعني تقريبا في آخر درس أظن إن شاء الله سنتعرض لهذا. وهناك أن يعني يروم حركة الضمة، يعني يأتي بثلثيها أو بثلثها على كل، يعني فيقرأ: لينذر بأسا شديدا. هنا ننتبه لأنه هنا سيضم، يعني الاختلاس لماذا؟ مثل ما قال الإمام الطيبي: وعنه الروم فيه ورد، سيروم حركة الضمة، ننتبه، فسيقرأ: لينذر بأسا شديدا من لدنه، وهكذا، فيضعف الصوت فيها ويختلس الحركة وهكذا بدون قلقلة الدال. أين؟ عفوا، في الأولى هو يسكن ويقلقل قطعا لأن الدال ساكنة، فيقرأ، أعيد هكذا، وسنأخذ هذا بإذن الله تعالى على تفصيله: من لدنه، من لدنه، سنرى هذا إن شاء الله بالتفصيل في حينه إن شاء الله، حتى لا يطول معنا الكلام الآن. ثم من بين الخلافات أيضا، هذا كله على الضم مثلا مثل ما أخذنا الآن، وقد نجد أيضا الإمام شعبة يخالفه في مثلا تكون هي مكسورة ويضمها، تكون مكسورة ويضمها. في الأول كان يكسر رسالته فقرأ رسالاته، هكذا انتقل، يعني أو الخلاف كان ضم صار كسر، الآن كان كسر أصبح ضم، كقوله تعالى في سورة الصف: والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وشعبة يقرأ: والله متم، هكذا يقرأ، والله متم نوره، تمام؟ فتبعا لفتحة الراء سيضم هاء الكناية، مثل ما أخذنا من الأول في الفوائد، قلنا هي تضم إذا سبقت بضم أو فتح، وتكسر إذا سبقت بكسر. الإمام حفص يقرأ نوره، كسرة الراء يترتب عليها كسرة هاء الكناية، وشعبة يضم هاء الكناية لأن ما قبلها حينها مفتوح نوره. وفي سورة الطلاق أيضا في قوله تعالى إن الله بالغ أمره قد جعل، إمام حفص يقرأ بالغ أمره بالكسر، الإمام شعبة بالغ أمره قد جعل الله، تمام؟ فهو أيضا يخالفه في هذا الموضع. ما زال معنا مواضع أخرى يعني فيها خلاف أيضا بين شعبة وحفص، مثلا في سورة لقمان في قوله تعالى، هنا تتغير الكلمة كلية يعني تماما، ليست الحركة فقط مثل ما أخذنا يعني في المواضع التي سبقت. مثلا في قوله تعالى في سورة لقمان وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الإمام شعبة يخالفه فلا يقرأ بهاء كناية أصلا، يقرأ وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، يغيرها تاء نعمة، أيضا هذه مخالفة بين شعبة وحفص لا يوافقه في هذا الموضع. مثله في سورة ياسين في قوله تعالى وما عملته أيديهم، الإمام شعبة، هذا رواية حفص، شعبة يقرأ بحذفها الكناية أصلا، يقرأ وما عملت أيديهم، أيضا مخالفة. وفي سورة الزخرف مثل سورة ياسين يحذف أيضا الإمام شعبة هاء الكناية، وذلك في قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس، الإمام حفص هكذا يقرأ، الإمام شعبة الآن سيحذف هاء الكناية وفيها ما تشتهي الأنفس، تكون هكذا يعني أكتبها أمامكم هنا تشتهي الأنفس، فهو يحذف هاء الكناية تصبح تشتهي، لكن الياء التي بعد الهاء التي هي من أصل الكلمة هنا تفعل، فهذه الياء التي بعدها ستحذف وصلا لالتقاء الساكنين فتصبح تشتهي الأنفس، أما حفص فيقرأ تشتهيه الأنفس، واضح؟ هذا كله كما قلت الآن يعني الخلافات التي وردت بين الإمام شعبة والإمام حفص. من كان عنده سؤال فليأخذه الآن قبل أن نواصل إن شاء الله، ولكن تدخل في بابنا معنا هي هنا، نعم مثل هذه يعني مثل ما قلت عملته وعملت وكذا، لكن وأنا أقرأ للإمام شعبة يجب علي أن أنتبه لهذه المواضع التي ذكرتها. نحن ما ذكرناها الآن في اللوحات التعليمية، لكن المتتبع لهذه المواضع في كتاب الله تعالى يجب عليه أن ينتبه فلا يقرأ مثل ما يقرأ حفص لأنه يخالفه. وهذه الخلافات مثل ما رأيتم على يعني على تنوعها، منها ما تكون يعني تغير أصلا مثل ما نقول يعني إبدال حرف تماما أو حذفه بالكلية أو يتغير تتغير الحركة مثل ما أخذنا بين حفص وشعبة وهكذا، يعني كيف تحتمل رسم المصحف، ليست كل الكلمات تحتملها رسم المصحف، هذا القاعدة العامة أنها الكلمة تحتمل الرسمة لكن ليست كلها. ومثالها مثلا وسارعوا سارعوا فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، مثل هذه تشتهي تشتهيه عملت عملته وهكذا، دائما القاعدة تجد لها استثناءات فليست على إطلاقها، يعني لا نأخذها هكذا شيء مسلم ويجب أن تكون يعني محسن لمسألة يعني إرسال المصاحف. عندما أرسل المصحف إلى الكوفة رسمت فيه بكذا، خالفت المصحف الذي أرسل إلى القطر يعني مثلا المدني أو كذا. وهذا أخذناه مثلا مع ابن كثير المكي، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، انفرد بمن، فهذه رسمت في المصحف. وهذه يعني كلام طويل صراحة، لو يعني لو نخوض فيه سنأخذ حيزا زمنيا كثيرا. لكن فقط يعني ضع عندك هذه القاعدة، ليست المسألة أن كل شيء يكون فيه تحتمل يعني الرسم. هذا على القاعدة على الإطلاق، نعم كتبت ملكي مالكي بالحذف لتحتملك، هذا يعني واضح. لكن هل هذه على الإطلاق؟ يعني أستطيع أن أعطيك يعني أكثر من موضع فيه خلاف، ولا تحتمل، تمام، لا تحتمل هذا. تجد الكلمة، وتجد الكلمة مرة أخرى في مصحف آخر ورسمها لا يحتمل هذا ولا ذاك. يعني فهذه مسألة عند الرسم، عندما رسمت في المصحف وأرسلت إلى ذلك القطر رسمت فيها مثل ما ذكرت الآن، مثلا من تحتها رسمت في المصحف الذي أرسل لي يعني مثل ما قرأنا من كثير المكي، تمام. ثم من بعد ذلك لو اطلعنا على بقية المصاحف وجدنا فيها تحتها الأنهار وهكذا. لا، بالسوق تحتمل هذه، لأن عندما رسمت في المصحف رسمت هكذا. فقط احذفوا يعني النقط، لأن ما فيه نقط حينها، احذفوا النقط بالسوق والأعناق، تمام. ثم من بعد ذلك أتت بالسوق في قراءة رواية قنبل، فعندما قرأ بالسوق هذه تحتملها لأنها ترسم على الواو، ما قبلها مضموم، تمام. فهذه ليست منها، يعني ليست من نفس الحالة. طيب، أظن في سؤال يعني نأخذه قبل أن نواصل مع مبحث المد والقصر، وإن كان مسألة لدنه هذه ولدني أيضا وردت في سورة الكهف موضعية من لدنه لدني، كيف قرأ الإمام شعبة، سنأخذه على تفصيل بإذن الله يعني في حينه إن شاء الله. طيب، ما في أسئلة، نواصل. المد والقصر مع الإمام عاصم الكوفي، ومبحث المد والقصر فيه كلام يعني يحتاج إلى انتباه. هل تكون الصلة عندما تقع الهاء بين متحركين فقط عند جميع القراء؟ نعم، لكن فقط بين متحركين لا، فقط هذه نحذفها ستصبح الجملة واضحة وتمام. يعني الصلة تكون بين متحركين لجميع القراء. ينفرد الإمام ابن كثير المكي في هذا الباب، لو كانت بين ساكن ومتحرك فيه هدى يقرأ فيه هدى، وهذا أخذناه مع كرات ابن كثير المكي. وقد يوافقه بعض القراء، لكن نحن نتكلم على القاعدة العامة وعلى أصل هذا القارئ. يعني مثل ما رأيتم لمن حفص قرأ فيه مهانة، وافق ابن كثير في هذه، لكن هل نقول هذا أصل من أصوله؟ لا، الأصل عند الإمام حفص هو أن يحركها أو يصلها عفوا إذا وردت بين متحركين، ليس عندهما الصلة الكبرى إذا تليت بهمزة قطع، لا، بل هي نفسها يعني لهما الصلة الكبرى، وسنرى مقدار المدود الآن. ها، ومثل ما قرأت من قبلها وقالوا هذه أنعام وحرص، وقالوا هذه أنعام، سيعاملها معاملة المنفصل. الآن سنأخذه بإذن الله تعالى في باب المد والقصر الآن. فقط يعني حاولوا أن لا تشتتوا الذهن كثيرا. ما هي هاء الكناية؟ ما هي القاعدة العامة عند حفص، عند شعبة؟ ما هي الاستثناءات التي خالف فيها شعبة حفص؟ لو ضبطنا هذا الباب في مرحلة أولى جيد، تمام؟ بعدين نستطيع أن نتوسع في الكلام أكثر. ولذلك مثل ما رأيتم الآن يعني ما اعتمدت كثيرا مثلا على أبيات الشاطبية ورموز وكذا، لأن هناك بعض المبتدئين معنا الآن، فسنعسر عليهم الباب دون يعني دون ما فائدة. يعني في الأخير هو يريد كيف قرأ شعبة، كيف قرأ حفص، يأخذ هذه المعلومة في مرحلة أولى، وبعدين إن شاء الله لو أراد أن يتوسع في هذا الباب حينها يستطيع أن يدرس الشاطبية وشروحها وكذا. وإلا لو يعني أخذنا الأبيات ودخلنا في خلافات القراء والرموز وكذا، فحينها سيكون يعني الكلام صراحة صعب على البعض. أعلم أن يعني منكم ما شاء الله من يدرس وكذا، هذا الكلام يعني يعد عنده من الأبجديات، لكن ما في إشكال، يعني نراعي دائما المجموعة كاملة إن شاء الله. طيب، باب المد والقصر. كيف قرأ الإمام عاصم الكوفي براويه؟ دائما نحن ننظر في هذا الباب إلى ما كان فيه خلاف بين القراء، لكن ما فيه يعني التوافق بينهم، فهذا لا يؤخذ بالبحث. يعني مثلا تقول المد الطبيعي يقرأ حفص يعني أو عاصم، يلا كله عاصم براويه يقرأ بالقصر، تستطيع أن يعني تمررها هذه المعلومة لأن هذا كله بالاتفاق. نفس الشيء ستقول والمد اللازم كيف قرأه الإمام عاصم؟ قرأه بالإشباع. نفس الكلام، هذا يتفق فيه جميع القراء. وما سمي المد لازما، مد اللازم ما سمي لازما إلا للزوم إشباعه، اتفقوا على مقداره واتفقوا على زيادته على القصر، على الزيادة يعني، ولذلك سمي لازما. وعلى هذا فلا يأخذ يعني لا ندخل هذا معنا في هذا المبحث وإن كان منه. تمام، نفس الشيء في العارض السكون، الكل متفق على ثلاثة العارض. لو كنت أنا أقرأ وأتكلم الآن على مثلا اللين المهموز، متى أدخل هذا الكلام وأفرده بالذكر؟ إذا درست أصول رواية الإمام ورش، نتكلم على إمام ورش حينها ندخل اللين المهموز لأن ينفرد. لو أنا أتكلم على مد البدل، سبقتموني نعم، على مد البدل، وأنا أتكلم على مد البدل يعني أرى أن ثلاثة البدل انفرادة ورش، وهكذا مثل ما رأيتم الآن عندما أتكلم. نعم طريق الشاطبية يا جماعة الخير، نحن نتكلم على طريق الشاطبية والأزرق وكذا، ما دخلنا في طرق الطيبة كما قلت وقدمت، قلت نحن معنا مبتدئون، لا نريد أن نتوسع كثيرا في الكلام يعني، فقط نحن ندرس من طريق الشاطبية، والدورة يعني معروفة من أصول القراءة من طريق الشاطبية، ما تجاوزناها وما تعديناها. طيب، أعود وأقول الإمام عاصم الكوفي الآن ما الذي ينظر الآن في مقدار المدود أو مقادير المدود عنده؟ ينظر إلى المتصل والمنفصل، وهذه التي يكون فيها خلاف بين القراء. لماذا؟ لاتفاقهم على الزيادة لكن اختلفوا في المقدار، على عكس المد اللازم اتفقوا على المقدار وعلى الزيادة. أما المتصل والمنفصل ففيه خلاف، ولذلك نحن دائما نكرر هذين المدين، وإن كان كما قلت فيه يعني انفرادة أو كذا لبعض الرواة أو بعض القراء فحينها، أو بخلف مثل الإمام قالون والدوري عن البصري وكذا، عندما قلنا في المنفصل فيه الوجهين وكذا، هذا نذكره، يجب أن نبين هذه المسألة. طيب، الإمام عاصم في المد المتصل والمد المنفصل يقرأ بالتوسط، وهذا الكلام يعني خذوها كذا الآن مسلم وسنعود إليه إن شاء الله. أما بقية المدود فيقرأ ويوافق الجمهور فيها، مثل ما ذكرت الآن المد الطبيعي بتفريعاته يقرأه بالقصر وبملحقاته، والمد اللازم بالإشباع، والعرض للسكون ومد اللين ففيها الأوجه الثلاثة، وهكذا. طيب، الآن سأعود لهذه المد المتصل والمد المنفصل، هذا فيه خلاف بين أهل الأداء فيما بينهم، وما رد الخلاف هذا إلى يعني اتباع أي مذهب؟ هل ستأخذ بمذهب الإمام الداني وعلى ما ذكره في كتاب التيسير، أو ستأخذ بما ذكره الإمام الشاطبي؟ هذا الذي أفصله الآن، أحسن الله إليه، الآن سأفصل هذا الكلام. فقلت الآن سنرى ما هو مذهب الداني وما ذكره في كتاب التيسير وهو أصل الشاطبية، ولا نتجاوزه يعني لأنه عنده عديد الكتب، جامع البيان وغيره والإجاز وكذا، وهل مذهب ابن الجتري أيضا يوافقهم أو يوافقهما في هذا، وهكذا الكلام يعني أيضا طويل. تمام، لذلك يعني قلت لكم سأعود لهذا الكلام بتفصيله. طيب، ماذا قال الإمام الداني في كتاب التيسير؟ وهنا سترون الآن الخلاف، ولذلك مثلا الأخت سألت الآن على فويق التوسط، لأن المسألة هذه أثرت، هل يقرأ بالتوسط الذي نحن نقدره بأربع حركات، أو يقرأ بفويق التوسط من طريق الشاطبية يعني خمس حركات، وهكذا. طيب، ماذا قال الإمام الداني في كتاب التيسير؟ سأتي لكم بالكتاب بالكلام برمته مثل ما ذكره، يعني لن نزيد عليه حتى نفهم ماذا قال عندما تكلم على المد المتصل والمنفصل. ثم قال من بعد ذلك، قال وأطولهم مدا في الضربين جميعا، يعني في كلا المدين المتصل والمنفصل، وأطولهم مدا في الضربين جميعا ورش وحمزة. ركزوا معي فيما أقوله، ورش وحمزة، ودونهما عاصم ودونه ابن عامر والكسائي. أعيد، والآن سنأخذ مراتب المدود عند الإمام الداني. وهو لماذا عدنا للكتاب الداني؟ لأنه التيسير هو أصل الشاطبية. هل يؤخذ بما ورد في الشاطبية فقط؟ هل يؤخذ بما ورد أيضا في أصله؟ هل هذه من زيادة القصيد؟ هل هذه من لم تذكر في الشاطبية ونأخذ بها؟ وهكذا، خلاف طويل هذا بين أهل العلم في هذه المسائل، لكن سنأخذ فقط ونقتصر على ما نريده ونختم بما نريده أيضا، يعني حتى لا نترك الكلام هكذا على يعني مطلقا. فماذا قال الإمام الداني؟ قال وأطولهم مدا في الضربين جميعا ورش وحمزة، يعني قرأ بماذا؟ قرأ بالإشباع. ثم قال من بعد ذلك ودونهما، دون حمزة وورش، من؟ عاصم، يعني الذي معنا، ودونه ابن عامر والكسائي. فيكون على هذا الكلام ابن عامر والكسائي قرأ بالتوسط، وقرأ الإمام عاصم بفويق التوسط على هذا القول، يعني خمس حركات. ثم قال من بعد ابن عامر والكسائي ماذا قال؟ ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق. يعني تعلمون القراءة أبو عمرو البصري فيه يعني من طريق أهل العراق الطريق الأول، وهذا الذي مثل ما كتبتم الآن هو فويق القصر. ثم قال وقالون، ودونهما أعيد، ودونهما يعني دون ابن عامر الكسائي أسفل منه، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه. فماذا يكون لأبي عمرو وقالون؟ يكون لهما فويق القصر، وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر. المسألة الأولى التي يجب أن نتفق فيها يعني هو أن لم يثبت على أحد القراء مثل ما ذكر الإمام ابن الجزري ذلك في نشره، أن الإمام أن أحدا من القراء قرأ المد المتصل بماذا؟ بالقصر. قال وتتبعت جميع الطرق، شيء مثل هذا يعني، فلم أجد يعني واحد فقط منهم قرأ بالقصر، فالكلهم بالزيادة. اختلفوا الآن في مقدار هذه الزيادة، أمين وإياكم، اختلفوا في مقدار هذه الزيادة، هل هي فويق القصر؟ هل هي بالتوسط؟ هل هي بالفويق التوسط؟ هل هي بماذا؟ هل هي بالإشباع؟ الكلمة التي يعني الآن ستجعل خلاف بين الإمام الداني والإمام الشاطبي هي هذه الكلمة، وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر. ماذا قال الإمام ابن الجزري مسألة الحدر والتحقيق وكذا عندما قال في كتاب في طيبته؟ نعم تفضل، ماذا قال؟ قال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع نحسن صوت بلحون العربي مرتل مجودا بالعربي. أعطانا هنا مراتب القراءة، قال تحقيق حدر وبينهما التدوير. طيب، هناك من قال أن المتصل والمنفصل للإمام عاصم على كلام على كلام يعني اعتمادا على كلام الداني في التيسير هي خمس حركات وهو فويق التوسط. ماذا قال الإمام الشاطبي وهذا الذي ذكره تلميذه السخاوي عنه في فتح الوسيط في شرح القصيد؟ الإمام الشاطبي قبل كل شيء يرى في التوسط في العفو في المتصل والمنفصل مرتبتان فقط، يرى الإشباع والتوسط، أما الإشباع فهو للإمام ورش والإمام حمزة، وأما التوسط فهو للباقين. وقد قال الإمام السخاوي في ذلك كلاما من هذا القبيل، يعني قال وكان شيخنا يرى في هذا النوع المتصل مرتبتين، طولا لورش وحمزة ووسطى للباقين، شيء مثل هذا من قال يعني في فتح الوصيل. وعليه سنعود الآن إلى من؟ للمحقق الإمام ابن الجزري. ماذا قال في هذا الكلام أيضا في مسألة مقادير المدود في المتصل والمنفصل؟ قال الإمام ابن الجزري في كتاب النشر ويجري في المتصل الاثنان الأخيران. نعم، ألغاها بالكلية، ولذلك نحن سنقول الكلام بعد ابن الجزري سنحيلكم على ما ذكرتموه الآن. ويجري في المتصل الاثنان الأخيران وهما الإشباع والتوسط، ويعني أسهب في الكلام وكذا، وبعدين في الأخير قال وبه آخذ غالبا وأعول عليه، يعني عنده فقط مرتبتين في المتصل والمنفصل، الإشباع والتوسط. الإشباع والتوسط لمن ذكرهم بطبيعة الحال فيما يعني قبله كلامه أصلا. ثم قال أو نستطيع أن نأخذ يعني بعدين من تتبع الطرق سنرى أن فويق التوسط أو فويق التوسط والإشباع للإمام عاصم، هذا تجد في كتاب النشر أن الإمام عاصم قرأ بالتوسط في المتصل والمنفصل، وقرأ بفويق التوسط خمس حركات، وقرأ بالإشباع وهكذا. لكن هذا إذا تتبعت الطرق من طيبة النشر. لو اقتصرنا فقط على ما نريده الآن، طريق واحد فقط للإمام حفص ومثله أيضا طريق آخر واحد فقط للإمام شعبة مثل ما أخذنا، فسنرى أن المعول عليه وهو قول الجمهور القول بماذا؟ بالتوسط فقط والاقتصار عليه بأربع حركات. أما فويق التوسط وفويق القصر كل هذا كله من الطيبة هذا وليس من طريق طرق الشاطبية. وقد قال الإمام خلف الحسيني، قال الإمام خلف الحسيني في إتحاف البرية في تحريرات الشاطبية قال ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، يعني هنا ستأتي بالإشباع للإمام ورش وللإمام حمزة في المتصل والمنفصل. قال ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل والشام مع عاصم تلا، الإمام الشامي بن عمرو الشامي مع عاصم. قال ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل والشام مع عاصم تلا بأربعة، يعني هنا ماذا أقر أن ابن عامر الشامي والإمام عاصم يقرآن بالتوسط بأربعة. قال بأربعة ثم الكسائي كذا جعل، حتى الإمام الكسائي من أصحاب التوسط مثل ما نقول أيضا. ثم أضاف مسألة أخرى للإمام عاصم وقال وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا، يعني في كلا المدين المتصل والمنفصل، وهذا أيضا يدخل في باب التحريرات. فقد تجدون من يقول بمسألة فويق التوسط للإمام عاصم، وأعطيتكم يعني من ذكره، ذكره الداني في التيسير بداية، تبعه في ذلك من بعض المحررين كالإمام خلف الحسيني في إتحافه وهكذا. تمام. طيب، ما هو المعمول والمشهور به؟ هو التوسط للإمام عاصم، الفويقات هذه كلها من الطيبة. ولذلك أنا لماذا أوردت هذا الكلام أصلا ولم أمر عليه مرور الكرام؟ يعني ما قلت المتصل والمنفصل للإمام عاصم بالتوسط ويعني مررنا للوحة التعليمية الموالية، ويعني وقفنا هذه الوقفة الطويلة بعض الشيء فقط لنبين هذه المسألة، لأن هناك من يقول بالتوسط وهناك من يقول بخمس حركات، يعني فويق التوسط، فهذه تحتاج إلى يعني وقفة وشرح. طيب الأخ يقول زيادة فويق التوسط للداني هل يعتبر طريقا غير طريق الشاطبية؟ لا يا شيخ، يعني انظر الكلام كما قلت الآن يجب أن يفهم على أصله أيضا. نحن عندما نتكلم عن الإمام الداني يجب أن نتبع ونرى عن من أخذ، فهو يقول أخذت عن كذا عن فلان كذا وقرأت على فلان كذا وهكذا. طيب لكن هذا التقسيم الذي أتى به الإمام الداني هل هو الذي اتبعه الإمام الشاطبي؟ من أراد أن يستأذن الخروج يتفضل، إن كان عنده صلاة أو كذا يتفضل. تمام. طيب فقلت الآن الكلام للإمام الداني عندما ذكر هذه المسألة وفصل فيها وأعطانا مقادير المدود بهذه الطريقة، هل اتبعه الإمام الشاطبي في ذلك؟ لا، لم يتبعه. تمام. وتلميذه الإمام السخاوي قد صرح بهذا، يعني لم يلمح أصلا بل ذكره تصريحا، قال وكان شيخنا يعني يرى في هذا النوع المتصل مرتبتين، وطولة لورش وحمزة ووسطى للباقي، ووسطى للباقي، يعني هو صرح بما أخذه عن شيخه وما يقرئ به. هذه مسألة. المسألة الثانية مثل ما قلت وذكرت اختلفوا في يعني في أو في هذا، يعني قالوا على هذا كله على التقريب، لأن مسألة تقريبية. ولماذا اختصر فقط الشاطبي على هذا؟ لأن قال يعني مسألة التوسط وفويق التوسط هذه كيف ستأتي بها لصعوبتها، ففقط رأى الطول والتوسط، لأن أربع خمسة أربع ستة بعيدة بعض الشيء على بعضها في الأداء. عندما تقرأ ستقول والسماء والطارق، وإلا والسماء والطارق. الآن لو أتيت بفويق التوسط يجب أن تأتي بمرتبة بين المرتبتين، بين الاثنين، يعني كيف ستضبطها؟ يجب أن تزيد بعض الشيء على الأربع حركات. وهذه مسألة الحركات يعني أصلا هي هل هو يعني باتفاق بين أهل الأداء؟ لا، ليس بالاتفاق بينهم مسألة هذه أربع حركات وخمس حركات وست حركات، فقط هي مسألة تقريبية. الحركة عند الشيخ الكبير ليست مثل الحركة التي تكون عند الشاب. ولذلك ماذا قال الإمام الداني في نهاية كلامه؟ قال وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر. ولذلك هو قال من غير إفراط، لماذا؟ لأن هناك من يريد أن يبين أنني أقرب الإشباع فيقرأ هكذا مثلا والسماء والطارق. طيب ماذا فعلت؟ يقول أنا قرأت بالإشباع. لا، ليس إشباع، هذا إشباع ونصف يعني أو إشباعين، تجاوزت الإشباع بالكثير. فالمسألة مسألة تقريبية، كيف أخذت على شيخك؟ ويعود أيضا إلى مرتبة القراءة، هل هي بالتحقيق؟ هل هي بالحدق؟ وهكذا. تمام؟ يعني المسافة مثل ما قال بعضهم المسافة من هنا إلى مكة هي نفسها، لكن عندما ستأخذ الطائرة ستصل في وقت أقل، وعندما ستأخذ السيارة ستصل في وقت أطول من الأول، ولو يعني أخذت دابة ستكون أيضا أطول بكثير وهكذا. لكن هل تغيرت المسافة؟ لا. هذا يعود إلى ماذا؟ كما قلت الآن إلى مسألة مرتبة القراءة التي تقرأ بها، وعليه ستكون قراءة بعدين يعني مسألة الأربع حركات خمس حركات ست حركات، هذه حيز زمني موافقة للقراءة التي تقرأ بها. آمين وإياكم. تمام. طيب أظن المسألة هذه أخذت حظها بفضل الله تعالى. ما هو المعمول به؟ المقروء به هو التوسط كما هو قول الجمهور، كما هو قول الجمهور على ما فصلنا وما أخذنا. لكن ستجدون من يقول بفويق التوسط، وهذا غير معمول به عندنا في دورتنا وليس عليه قول الجمهور أصلا. طيب ثم سنأخذ في وليس بمفحث الطويل مع الإمام عاصم، وهو تتمت باب المد والقصر. أمين وإياكم. أحوال ألف أنا، الألفة السبعة هي لفظ أنا أو الألف من أنا، والألف من قوارير وسلاسل، الظنون ويعني سنأخذ الكلام هذا كله على تفصيله الآن حتى لو أطيل عليكم، سلسبيلة وكذا. طيب سنأخذه إن شاء الله بتفصيله. ثم عندنا قلنا الألف من أنا، ما هو مذهب الإمام عاصم؟ يحذف الألف وصلا عندما أقول عاصم يعني راويي دائما، حفص شعبة وحفص، شعبة هو الأول وحفص، يحذف الألف وصلا ويثبتها وقفا. هذا متى؟ إذا كان بعده همزة قطع أو غيره، يعني جميع الحروف كالعادة نحن حفظنا على نفس النسق حتى تكون المعلومة مثبتة عندكم، كيف قرأ في المفتوحة، كيف قرأ في همزة القطع وكذا، مضمومة مكسورة، حرف غير همزة القطع وهكذا. لكن القاعدة في الأخير ما هي؟ كيف يقرأ الإمام عاصم؟ يقرأ بالحذف وصلا وبالإثبات وقفا، إن أنا إلا نذير، إن أنا هكذا. يلحق بها الألف من لكن، ومنهم من يجعلها أحد الألفات السبعة على خلاف مثل ما أوردنا من قبل، والأرجح هو هذا يعني الثاني أن هي ألف من ألفات السبعة، لكن ما أخذناه على شيخنا حفظه الله تعالى هو أنها يعني ملحقة بأنا، وعلى يعني على نهجه نسير بإذن الله تعالى. سيعاملها الإمام عاصم بنفس الطريقة، يحذف وصلا ويثبت وقفا في قوله تعالى لكنه الله ربي، لكن يثبتها وقفا. ثم عندنا الرسول السبيل، وخلاف بين الإمامين بين حفص وشعبة. أما الإمام حفص فهو يحذف وصلا ويثبت وقفا، يعني يعاملها مثل معاملة الألف من أنا، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، وتظنون بالله الظنون. الإمام شعبة يثبتها وصلا ووقفا، يعني حتى في الوصل يقرأ وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون ووقفا يوافق حفص وتظنون بالله الظنون بالإثبات. مثلها الرسول ومثلها السبيلة، نحن قلنا سلسبيلة لا خطأ، السبيلة من سورة الأحزاب، تمام، نفس الشيء، يثبت شعبة وصلا ووقفا، أما حفص فهو يحذف وصلا ويثبت وقفا. أكيد عندما يثبت يثبتها بالمد القصري. نعم. من بعد ذلك سلاسلة في سورة الإنسان، هذه ننتبه معها بعض الشيء في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. يقرأ حفص حال الوصل بالحذف، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، لكن حال الوقف له وجهان، إما أن يثبت الألف فيقرأ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وهو المقدم له أداء، وله وجه ثان وهو الحذف فيقرأ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل هكذا. طيب كيف قرأ شعبة؟ شعبة ممن ينون هذا الموضع فيقرأ وصلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا وقفا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا. فحال الأداء يعني سنجد الإمام شعبة يوافق حفصا في وجه وهو وجه الإثبات. جيد. طيب مثل قالون مثل كذا، نعم، عينا فيها تسمى سلسبيلة، هذا ما ذكرته ولا تدخل، نعم ليست معنا. بالضبط أنا ليس عليه سكون وسطي ولا نفس الحكم في الوصل أخفك الذي عليه سكون وسطي، لماذا أفرد الذي عليه سكون وسطي؟ أين الموضع أخي يونس؟ تركتنا هكذا يعني في طيب مع سورة الإنسان أيضا قواريرا وعندنا مرتين في سورة الإنسان. كيف يقرأ الإمام حفص؟ يقرأ بالحذف وصلا وبالإثبات وقفا في الموضع الأول، وبالحذف وصلا ننتبه سنطبق إن شاء الله حتى تتيسر المسألة. يقرأ هكذا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. يحذف قلنا وصلا الموضع الأول، ويحذف وصلا الموضع الثاني. طيب الآن حال الوقف على الأولى له الإثبات، كانت قواريرا، هذا في الموضع الأول. لكن في الثاني لو وقفت عليها أقف عليها بالحذف مثل الوصل، فأقف هكذا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. وهذه ليست محل وقف، ولذلك يجدر ويحسن بالشيخ إذا مر على هذه المواضع أن ينبه الطالب عند قراءته، يعني اختبارا الآن ستقف اختبارا على هذه المواضع، يلا هاتها وصلا هاتها وقفا وهكذا، حتى يثبتها الطالب عنده، وإن كان يعني المعلومة عنده غايبة يعني يستطيع أن ينبه لها هكذا ويأخذ عليه فوائد شيء مثل هذا. تمام. الإمام شعبة ماذا يفعل في هذين الموضعين؟ يقرأ أيضا بالتنوين، وذلك وصلا، وإذا وقف سيكون مد عوض، يعني كانت قواريرا قواريرا من فضة، سواء وقف على الموضع الأول أو الثاني لا فرق عنده، فهو يقف بالمد العوض قواريرا سواء الأولى أو الثانية. تمام. طيب أعود السؤال الأخ، يعني قال إنني، قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا لالتقاء السكنين أخي يونس، لذلك لأن كما تعلم المصاحف دائما ترسم على الوصل، ترسم على الوصل، وعليه أنت تراعي الوصل هنا، فحال الوصل أن الله عندي هنا ماذا؟ ساكن، فتحذف الألف حال الوصل. طيب أخي يونس بأي رواية أنت تقرأ؟ بأي رواية أنت تقرأ؟ غاب عنا الأخ يونس، وضع علينا سؤال وهرب، يعني رواية حفص. طيب لو قلت لي ورش يعني حينها سأجد معك كلاما طويلا. طيب انظر إلى الإمام ورش مثلا، يقرأ وله من مذهبه الإمالة، تمام، لكن عندما تأتي على مثلا سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هذا الموضع تتبع المصحف بعد الدرس إن شاء الله وانظر هل فيه يعني موضع للإمالة أم لا، وانظر إلى بقية المواضع، انظر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي سوى، ستجد فيها إمالة أم لا في الرسم، والأولى فيها أم لا، هذا ستراه إن شاء الله وتكون المسألة عندك سهلة، حينها ستعرف أن المصاحف رسمت على الوصل، على الوصل، ورسمت على الوجه المقدم أداء، ولذلك نحن نذكره نقول والمقدم له أداء كذا، وعليه ترسم المصحف يعني. تمام. كيف قراءة السبيلة عند القراءة بشعبة وحفص معا؟ السبيلة يعني في سورة الأحزاب. نعم، عندما أقرأ سأقدم الآن من؟ الإمام شعبة. تمام. فأقرأ: فأضلنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ثم آتي للإمام حفص: فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب، هكذا تمام، ولو وقفت اختيار فأضلون السبيل، فأضلون السبيل نفسها، فتكون قراءة عاصم حينها بالإثبات. بالإثبات تمام. طيب أمين وإياكم. بقي معنا الآن الأخيرة، يعني ننهي بهذه، عفوا يعني لو أطلنا بعض الشيء، لكن يعني فيها فوائد بفضل الله تعالى. أخذنا بعض المسائل التحريرية تحتاج إلى يعني بسط. ثمود وردت في كتاب الله تعالى في أربعة مواضع. الموضع الأول في سورة هود، الثاني في سورة الفرقان، الثالث في سورة العنكبوت، والرابع في سورة النجم. كيف تعامل معها الإمام عاصم برويه؟ أما الإمام شعبة فقد قرأ بالتنوين وصلا وبالإثبات وقفا في المواضع الثلاثة الأولى، يعني ما عدا سورة النجم كلها يقرأ ثمودا كفروا، وثمودا وأصحاب الرس، وثمودا وقد تبين، هذا كله حال الوصل، وبالإثبات وقفة ثمودا هكذا. وقرأ الإمام حفص بالحذف وصلا ووقفا فيها، يعني هذه المواضع الثلاثة يحذف وقفا، ألا إن ثمود كفروا، ثم وعادا وثمود وأصحاب الرس، وهكذا في المواضع الثلاثة، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وحال الوقف سوف يأتي بالحذف ثمود هكذا. هذا كله ماذا قلت في المواضع الثلاثة. طيب الموضع الرابع، هذا موضع بين شعبة وحفص اتفاق، فتكون حينها قراءة عاصم، لا نقول رواية شعبة ورواية حفص، لأن هذه صارت قراءة الآن، قراءة الإمام اللذين أخذا عنه، فتكون هكذا، حال الوصل والوقف بالحذف، يعني يبقى الإمام حفص على أصله فيها، وثمود فما أبقى، وثمود، ويوافقه شعبة في هذه، لكن في الثلاث الأول كان بينهما خلاف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نقف هنا إن شاء الله، والمرة القادمة بإذن الله تعالى سنأخذ مباحث الهمزات يعني بتفصيلها إن شاء الله. إذا كان لشعبة وجهان وحفص وجه واحد، هل نقدم الاتفاق أولا ثم الوجه الثاني لشعبة؟ ينظر في الوجه المقدم أداء لشعبة حينها، تمام؟ فإن وافقه حفص اندرج معه، تمام؟ وإلا قد يقدم الوجه الثاني، يعني هذا الكلام يحتاج إلى استقراء كامل حتى نقول هل هذه هي القاعدة؟ لا، لكن عادة الوجه المقدم أداء هو ما يتفق فيه الراويان على من؟ على الشيخ، على القارئ يعني نقصد، تمام؟ هذه يعني تقريبا قاعدة، هذه يعني حتى لا يكون الكلام هكذا على إطلاقه، وقد نجد مثلا موضع أو اثنين أو كذا أو مع أحد القراء يخالف، فهمتم كيف؟ مثلا في سورة الروم. أمين وإياكم. طيب الحمد لله، يعني هي ما أقيمت هذه الدورات إلا للاستفادة، الحمد لله رب العالمين. جيد، طيب نقف هنا إن شاء الله بإذن الله، ويعني حاولوا أن من الآن نحاول أن نلخص الفوائد التي أخذناها، وهذه المواضع التي فصلنا فيها نأتي عليها بتقييدات، حتى يعني ما إذا أتى الاختبار تكون المراجعة سهلة وما تحتاج حينها لوقت للمراجعة أصلا إن شاء الله. أمين وإياكم. هل يمكن القول أن عاصم يقرأ وثمود بالحذف وصلنا وقفة ولشعبة وجه الإثبات في مواضع الثلاثة الأول؟ طيب يعني أتكتب القاعدة على ماذا؟ أتكتب القاعدة على الأقل، ليست هذه هي أصلاً أصل قواعد، بالعكس هي الثلاثة الأول فيها خلاف، الموضع الرابع فيه الاتفاق، يعني فلا تنسحب الثلاثة هي الأكثر التي فيها خلاف تدخل تحت القلب، متى هذه؟ يعني هذه من المفروض لنا إن شاء الله يعني من نراجع. نحن سنأتي بالتطبيق بإذن الله تعالى، سنطبق هذه المباحث التي نأخذها الآن كعادة، يعني ما أخذناه وما دأبنا عليه في جميع الدورات. سنأتي بإذن الله تعالى في الحصص الأخيرة، وسنأتي بإذن الله تعالى بالتطبيق، تطبيقا كيف نقرأ هذه المواضع، وسترون يعني قراءة سهلة يا رحمة. الله يبارك فيكم، ما في إشكال أخي يونس، الله يبارك فيك. لا لا لا شويش ولا شيء، الحمد لله. يعني أحيانا قد أجيبك، ولكن قد أجيب على سؤال يجول في أذهان البعض، ما كتبوه نعم، لكن جال في خاطرهم نفس السؤال الذي تريد أن تسأله، يعني ما في إشكال ما دام في إطار الدرس، خير إن شاء الله، ما في إشكال. طيب، نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يوفقنا لتعلم العلم النافع والاستفادة منه عفوا، وأن الله مشيخنا وعلماءنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم صادقا ذاكرا شاكرا، نسألك اللهم عين لا تنقضي وعملا صالحا في موازين حسناتنا. اللهم بيض وجوهنا ويما كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازين حسناتنا، واجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. نسألك اللهم هداية لنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومن أحبنا فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.